يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الإنسان نكاح، إذا أراد الإنسان المسلم نكاح الكتابية، فهل يصح أن يكون وليها أباها الكافر؟ تولاها المركز الإسلامي. نعم.